السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أنا معاك تفهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الحمد أما بعد من أصدق إن الحمد يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في شرح متن أبي شجاع، نبدأ إن شاء الله في شرح كتاب الأقضية. قال المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والذكورة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب، وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا، ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد، ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله ويجتنب القضاء في 10 مواضع: عند الغضب وعند الجوع والعطش وشدة السهر والحزن والفرح المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد. هذا كتاب المهم، كتاب القضاء. أراد المصنف أن يبين ويشرح لنا كيف يكون اختيار القاضي وما هي المواصفات التي لابد أن تكون في القاضي. والقضاء عمل جليل عظيم قد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع والنظر. أولا، القضاء له معنى الأكثر من معنى. جاء القضاء بمعنى إحكام الشيء أو إفراغ الشيء، لذلك يقال إن القاضي قضى، أي أفرغ وأحكم في القضية أو فرغ من القضية. وأيضا القضاء يأتي أو قضى يأتي بمعنى وجب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي وجب عليكم ألا تعبدوا إلا الله عز وجل. وأيضا تأتي بمعنى أتم القضاء، أتم وأدى. فالقاضي أيضا إذا قضى في القضية فقد أتمها وأداها، كما جاء في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، فإلى آخر الآيات، أي إذا أتممتم المناسك الحج. فهذه معاني متعددة للقضاء. والقضاء كما قلنا ثبت في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع وفي النظر. ثبت في الكتاب من قوله سبحانه وتعالى: قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. فهذه بيّن هذا ثبوت القضاء، وأن داود عليه السلام علمه الله عز وجل كيف يقضي بين الناس. قال أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك أو يجعلوك تقضي بينهم بما نزل فيه شرع الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا حكمت بين الناس أن تحكم بالعدل. والحكم هنا هو القضاء أيضا. هذا من الكتاب. ومن السنة قول المصنف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. وهنا الحاكم هو يعني يندرج هذا الكلام أيضا على القاضي، وهو أصالة على القاضي، ثم سحب بعد ذلك على أهل العلم أو الإفتاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحكم بين المتخاصمين، عندما يأتي يحكم بينهم. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى لعلي رضي الله عنه أرضاه القضاء عندما أرسله إلى اليمن قاضيا. وقد كان أيضا من الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم بأنهم كانوا يندبون أحد للقضاء. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ندب أو كلف عمر رضي الله عنه بالقضاء. وفي زمن عمر كلف عمر عليا رضي الله عنه وأرضاه بأن يكون هو القاضي. وكذلك علي رضي الله عنه كلف القاضي شريح أن يكون قاضيا في زماننا. فكان كل خليفة من الخلفاء الراشدين، وأيضا عمر أرسل ابن مسعود في الكوفة وأبي موسى الأشعري في البصرة قاضيان. فكل هذا يدل على أن كان من سنة الخلفاء الراشدين أن ينصبوا القضاة ليحكموا بين الناس. هذا من النظر من السنة، ومن النظر أن الظلم مذموم لا يحب الله عز وجل، فكان لابد من أن الله حكم عدل، كان لابد من وجود القاضي الذي يحكم بين المتخاصمين حتى يأخذ على يد الظالم ويرجع للمظلوم الحق الذي قد أخذ أو سلب منه. والخلاف في مسألة هل القضاء ممدوح أم مذموم، يعني هل يسعى للقضاء أم كان القضاء يذم لا يسعى له، فدارت الآثار على مدح القضاء أو ذم القضاء. فجاء مثلا في ذم القضاء ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، الخبر يحتاج لمراجعة، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استقضي فكأنما ذبح بسكين، أي من طلب القضاء، من طلب أن يكون قاضيا فكأنما ذبح بسكين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذبح النار هنا، يعني كأنه يريد أن يفسر هذا الكلام بأن الذبح ذبح بسكين أي كأنه مسته النار لأنه طلب القضاء. وكان السلف رضوان الله عليهم يفرون من القضاء، حتى أن أبي حنيفة جلد بسبب القضاء، طلب للقضاء وفر منه فأتي به وجلد بسبب القضاء. وكان كثير حتى من المبارك كان يكفل الأربعة الذين كان يكفلهم، كان إسماعيل بن راوي تقريبا، لا إسماعيل بن علية، وكان من الذين يكفله. فلما عرض عليه القضاء إسماعيل وقابل القضاء يعني غضب ابن المبارك الإمام الزاهد العابد وأرسل إليه قصيدة يعني هجوه في شعر. فلما وصلت لإسماعيل بكى وترك القضاء، ولما ترك القضاء رجع له ابن المبارك العطية التي كان يعطيها له. فكان ذلك يعني كان كثير من السلف لا يحبون مسألة تولي القضاء، لأنهم يرون أن هذه فيها يعني عدم القدرة، خاصة في أزمنة الحكام الظلمة، فإنه لا يستطيع أن يوفي. وبعضهم أيضا كان يخشى من عاقبة القضاء أن يذل أو يفعل يعني ما يجعله عندما يلقى الله عز وجل يعني يحاسب عن ذلك. كما أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه: ثلاث دواوين لا يغفر الله أبدا وهو الشرك، وديوان لا يترك الله أبدا وهو ديوان المظالم، وديوان في مشيئة الرب وأقرب المغفرة. والشاهد ديوان المظالم، لو كأن القاضي إذا ظلم فكأنه سيكون عليه في هذا الديوان مظلمة لمن ظلمه. لذلك هذه مسألة خطيرة جدا، من يقضي بين الناس كما جاء في الحديث الذي في الجانب المدح كما سنبين أيضا. ولكن نختم بحديث عائشة قالت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى بالقاضي العادل، يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود لو لم يكن قضى بين اثنين. هذه يعني تدل على أن القضاء ليس فيه ممدوحة، بل هو يعني كان يفر منه مذموم. هذا الجانب الأول. الفريق الثاني الذين قالوا أو بيّنوا أدلة مدح القضاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكثر من حديث أيضا، حديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. هذا دلالة على أن القاضي إذا كان مجتهدا وأصاب فله أجران عند الله عز وجل، وحتى وإن أخطأ فله أجر. فهذه أيضا من قبل أنه في جميع الأحوال هو له أجر على ما يفعله من القضاء إذا كان أهل لهذه المهنة وهذا الأمر. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. رجل أعطاه المال فسلطه على هلكته بالحق، أو كما جاء في الحديث، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها بين الناس. هذا هو اجتهاد، أتاه الله الحكمة إلى العلم أو القضاء يقضي به بين الناس، أي يحكم به بين الناس. هذا القاضي الذي أتاه الله عز وجل هذه الحكمة، فهو يعني إن كان يغبط على ذلك ويكون الناس يعني أشرب بالأعناق لأن يكون مثلهم، لأن لا شك أن هذا القاضي الذي أتاه الله الحكمة والعلم ليقضي بين الناس له الأجور عند الله عز وجل أنه يفصل بين العباد. أيضا حديث ثلاث قضاة، اثنين في النار والثالث في الجنة، فقال قاضيان في النار: قاضي عرف الحق الذي في الجنة، أو عرف الحق الذي في الجنة، عرف الحق فقضى به، هذا في الجنة، والثاني عرف الحق فلم يقضي به فهو من النار. والثالث لم يعرف الحق وقضى على جهل أيضا أو كما جاء في معنى الحديث وهو في النار. فبين بأن من قضى وهو عنده علم القضاء وقضى بين الناس فله أجر لا شك في ذلك. فالقضاء يكون إما على ثلاث مراتب: فرض عين أو فرض كفاية أو يحرم. فرض عين إذا كان هذا الرجل أهلا للقضاء ولم يكن غيره موجود في البلدة، كما قال الفقهاء إذا كان في البلدة مثلا قاضي واحد أو قاضيان الذين يمكن يكونوا قضاء فهما فرض عين عليهم أن يكونوا هم القضاء، لأنه لا يوجد غيرهم في لا يوجد غيرهم في البلد، فهذا في حق فرض عين أو علماء بأنه يستطيع القضاء فلا لا ولا وليس هناك غيره فلا يحق له أن يعني يمتنع عن ذلك. وقاضي فرض ويعني وله أيضا، قالوا إن هذا الأول فرض عين إذا كان عنده القوة والأمانة والأهلية أن يتقدم، كما جاء عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه وجد من نفسه القدرة على ذلك فطلب التقدم ليكون هو من هذه الرفقة. كذلك قالوا إذا كان القاضي عنده الأمانة والأهلية لذلك يجب عليه فرض عين أن يتقدم. أما فرض كفاية وإن كان يوجد أكثر من قاضي في المكان في المدينة فهم الآن لا يجب على هذا القاضي الذي هو عنده الأهلية أن يكون عينا يكون قاضي، إن استطاع أن يتجاوز ويجعل غيره هذه تكون فرض كفاية لأنه في غير من يقوم مقامه. متى يتعين؟ عندما لا يوجد إلا هو الذي عليه ذلك. يحرم متى يحرم عليه؟ هو الجاهل، الجاهل الذي ليس عنده آلة القضاء ولا علم القضاء كما سنبين، يحرم عليه أن يشرئب العنق للقضاء، وإن عرض عليه القضاء أيضا يحرم عليه أنه يقبل ذلك، بل هو مأزور وليس مأجور على ذلك لأنه ليس أهلا لهذا. ثم بين المصنف الخصال التي يجب أو المؤهلات التي يجب أن تكون للقاضي، قال استكملت فيه 15 خصلة. قال الإسلام والبلوغ. نبدأ بالإسلام. قال الإسلام لا يجوز تولية القضاء إلا للمسلمين، غير المسلم لا يجوز له أن يكون قاضيا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والقضاء نوع من الولاية وولاية، لأنه قاضي غير غير المفتي وغير العالم، القاضي حكمه نافذ عندما يقضي هذا لزوما لابد أن ينفذ هذا الحكم، فكان هذا له نوع من الولاية، والولاية لا تكون إلا لمسلم. فقال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذه لا يوجد لكافر سبيل على مسلم، لا يحق ذلك. أول شرط من شروط تولي القضاء أن لابد أن يكون مسلما، وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر الذي جاء عن موسى الأشعري عندما جاءه الكاتب فقط كاتب نصراني يكتب له، فزجره عمر عندما دخل عليه فقال صاحبك لا يصلي أليس بمسلما؟ قال لا إنه نصراني. قال ما وجدت غيره؟ قال لم أجد غيره يكتب لي. فقال له عمر رضي الله عنه كيف تقدموهم وقد أقصاهم الله، أو لا تدنوهم وقد أقصاهم الله، لا تكرموهم وقد أهانهم الله، لا تأمنوهم وقد خونهم الله، والله نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا. فهذا ثم حتى القصة معروفة أن أبو موسى رجع وكان معه مازال يستخدم الكاتب هذا حتى ويرسل لعمر رضي الله عنه أرضاه الرسائل منه، فعندما جاءته أيضا رسالة وكان ينهى عمر عن جاءته رسالة أيضا منه فكتب له ورقة قال له مات النصراني، يعني انتهى المسألة، اعتبر النصراني مات، كيف ستفعل الآن؟ فهو قال له مات النصراني حتى يفهم بأن المسألة فصل، يعني لابد أن تفصل. هذا في الكاتب، فما بالك بالقاضي الذي له الولاية على المسلم، فلا يحق ذلك. أيضا الخصلة الثانية قال البلوغ والعقل، وهذه أيضا من الولايات لأن البالغ والعاقل هذا من التكليف، فكيف يكون للمجنون أو غير البالغ المميز حتى أو غير المميز الذي لم يصل سن البلوغ، لأن العقل فيه ليس مكاملا، والتكليف شرط من شروط كيف سيقضي، ومناط التكليف والعقل لم يصل إلى هذه الدرجة سواء بالجنون وليس عنده أو بالتكليف أو البلوغ، فلا لا لأنه كان لابد أنه لم يكن عنده هذا المناط العقل هذا سيقع في الغفلة وفي السهو ولا يستطيع أن يدرك المسائل ويقضي فيها بين الناس. قال أيضا الحرية، فالعبد نقص الولاية عن نفسه فكيف يكون وليا عن غيره؟ العبد هو سيده والولي عليه، فلا يكون القاضيا عبدا أبدا، أو لا يكون العبد قاضيا لأن عنده نقص في الولاية في نفسه، فمن باب أولى أن يكون عنده نقص في الولاية على غيره. قال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. هذا أمر مهم جدا، لأن الفسق مانع من موانع تقلد أو القضاء. وإذا كان وقالوا إذا كان الفسق يمنع الأب من أن ينظر في مال ابنه، أو يمنع الولي حتى لم يكن أبا يعني كان عما أو غير ذلك، إذا كان فاسقا يحرم من الولاية على مال الابن أو الأب مال الابن، فكيف إذا كانت الولاية في القضاء؟ فكان هذا من بالي، إذا كان حفظ مال اليتيم اللي هو الأولى منع منه الفاسق، فكان حفظ الأعراض والدماء والأموال للمسلمين جميعا والقضاء بينهما والفصل بينهما هذا لا يمكن أن يكون لفاسقا. وأيضا قال الذكورة، كان القاضي لا يكون إلا ذكرا، لا تكون للمرأة لا تتولى القضاء، وهذه قالوا من قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء، فالقوامة بأنه لا تكون للنساء قوامة على الرجال، فلو كانت قاضية فهي لا جزء من القوامة في الولاية هذه. وقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا الحديث عند البخاري، وهذا على العموم، على العموم سواء ولاية كبرى كما يقال أو ولاية صغرى أو غير ذلك، لذلك لا يمكن أن تكون للقضاء المرأة. ولم يوجد في الإسلام، لم نرى لم نسمع في السلف وغيرهم أنه تولى أحد أو تولت امرأة القضاء، لأنها قالوا هذا من النظر أيضا بأن القاضي يحتاج إلى مخاطبة الناس، وهو يخاطب الرجال ويخاطب النساء، المرأة ستضطر إلى مخاطبة الرجال والتفصيل ما بينهم، وهذا ضد الأوامر الشرعية التي نهت عن مسألة يعني تجرؤ المرأة والمخاطبة الرجال بدون داعي. لذلك قالوا من النظر أيضا هي مأمورة بأنها تتحرز من مخاطبة الرجال إلا لحاجة أو للضرورة، فهذا من باب أولى أيضا ألا تكون قاضية، لأن طبيعة عمل القاضي ولا بد أن يسمع من الخصمين ويطلب الشهود وغير ذلك، وهذه تحتاج إلى عمل الرجال. قال أيضا ومعرفة أحكام الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني وطرق الاجتهاد والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من اللسان أو ضرب اللسان العرب، هذه من صفات القاضي أن يكون أهلا للاجتهاد، عنده آلة الاجتهاد وعنده قدر من مسألة الاجتهاد، هو لا يشترط أن يكون عالما، لكن قالوا يشترط بعض الأشياء حتى يستطيع أنه يحكم بالشرع، قالوا لأنه لا يمكن أن يحكم بدون علم، إلا سأقع في قوله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة، ثم ذكر الجاهل الذي يقضي بما لا يعلم هذا في النار، فهو لابد أن يكون له علم بالكتاب وبالسنة. وقالوا يعني هذا العلم يعني قالوا أولا لابد أن يعرف آيات وأحاديث الأحكام، قالوا 500 يعني آية أو حسب 500 آية تقريبا، فقالوا يعرف آيات ولا يجب أن يحفظها، ولكن يستطيع أن يستخرجها من ضبط الحفظ أو ضبط الكتاب، لكن يعلم آيات الأحكام والأحاديث، يعلم الناسخ والمنسوخ، يعلم العام والخاص، يعلم المجمل والمبين، ويعلم المطلق والمقيد، ويعلم أيضا المحكم والمتشابه، كل هذه الأشياء اللي هي القواعد الأصولية التي يعني لابد أن يعلمها، ومع الأحاديث وآيات الأحكام، وكما بينا لا يشترط الحفظ، لكن يشترط كيف يعلم الحكم ويستخرج الحكم، وكيف يقيس الأحوال والقواضي التي تأتيه على الأحكام الشرعية التي هي موجودة. أيضا قالوا يعرف أقاويل الصحابة، يعرف سنن الخلفاء الراشدين وأقاويل الصحابة ومواطن الإجماع، أيضا أن لو كانت الأمة أجمعت على أمر معين يعلمه بحيث لا يخالف قضاؤه إجماع أهل الأمة، يعلم أيضا الأمر والنهي والاستخبار والوعد والوعيد وغير ذلك من هذه الأشياء، القياس، يكون عنده طرف من اللحن واللغة حتى يستطيع أن يعني يفهم أو يعني يعرف الألفاظ التي ترد في الأحاديث وفي الآيات، أيضا عنده قدرة أن يعرف كيف طرق الاجتهاد وما المواطن الخلاف التي حدثت في عند الفقهاء وغير ذلك، ولا يطلب منه أن يكون متبحرا، يعني مش مثلا لا يكون مثلا في اللغة السيبويه ولا الخليل او النحو السيبويه واللغه الخليل او مثلا يكون مثلا زي شيخ الاسلام في العقيده مثلا ابن تيميه ولا مثل الشافعي ولا الفقهاء الاربعه، فلا بد ان يكون عنده لا يشترط التبحر ولكن على الاقل ان هو يعلم كما بينا كيفيه استخراج الاحكام والاجتهاد وغير ذلك، ولا يشترط حفظه للقران كاملا ايضا، ولا يشترط حفظه للسنه ايضا قالوا كاملة، ولكن على الاقل يكون لابد ايضا من معرفه القواعد الاصوليه الى حاجه، معرفه استصحاب الاصل واستصحاب الحكم وان الحكم ومساله ان يعني يعمل بالحكم في الزمن الثاني يستصحب به الحكم في الزمن الاول وغير ذلك، هذه ايضا من الادوات والالات التي يجب ان يكون عنده طرف من هذا كله حتى يستطيع ان يقضي. ثم قالوا من المواصفات اللي هي الحسيه بقى التي او الصفات الخلقية أو الخلقية، يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا، يشترط السمع والبصر، لابد أن يكون القاضي يسمع يستطيع أن يسمع، لأن لو كان أكمه مثلا لا يسمع كيف سيسمع النزاع بين المتخاصمين ويسمع قول الشهود ويسمع قول المتهم والمدعي والمدعي عليه وغير ذلك، فلابد أن يكون عنده السمع أو أنا آسف الصم أن لا يكون أصما، أن هو السمع لا يكون أصما، وأيضا لا يكون أعمى بصيرا، لابد أن يكون بصيرا لأنه لن يعرف من الطالب والمطلوب، أن يعرف المدعي والمدعى عليه، وهذا لابد في القاضي أن يكون بصيرا. ولا يشكل مسألة ولاية ابن مكتوم، لأن يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ولاه على المدينة، والصحيح أنه ولاه على المدينة في الصلاة، ولي على المدينة كواليا يحكم بين الناس أو قاضيا، لأنه عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كان يوليه على لصلاة الناس، وقلنا الإمام يصح أن يكون أعمى، وإيه الفرق بين الأعمى والأكمة؟ الأعمى إيه؟ والأكمة أكمة لا يسمع؟ لا لا يرى أيضا، أنا قلت صححت، أنا قلت الأكمة ورجعت قلت الأصم على اللي يسمع الأصم، في فرق بين الأكمة والأعمى؟ ما الفرق بين الأكمة والأعمى؟ عشان أنتم رايحين، ما الفرق بين الأكمة والأعمى يا صاحب اللغة؟ أنت مش صاحب اللغة؟ عنده حاجة زي رمض في العين كده بالوصلة، تفتي أنت، هو يعني ما جابهاش هتبقى عنده ما الفرق بين الأكمة؟ مش عارف، على حسب الأكمة اللي اتولد بهذا أنت، وهذا حسب علمك، هو علمك مالك متردد ليه انت؟ خلاص قلت لك صاحب اللغة لابد يأتي بها اصلا. ايوه عرفت الفرق، الأكمة الذي يولد لا يرى يعني لا غير مبصر، والأعمى الذي يطرأ عليه العمى، يطرأ عليه يبصر يعني ممكن يبصر ثم يأتيه العمى، هذا الفرق. طيب فقالوا لابد ان يكون القاضي بصيرا لأن الأعمى لا يعرف الطالب والمطلوب، ورددنا على الاستشكال بأم ابن مكتوم لأن أنه قالوا أن النبي ولاه، والصحيح أنه لم يوليه للقضاء، ولاه على صلاة إماما للصلاة للناس. قالوا وبصيرا كاتبا، هو مسألة الكاتبا أنه لا يشترط أن يكون كاتبا، وطبعا لماذا لا يشترط؟ الدليل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمية، النبي كان يقضي وكان أمية، فهو قالوا لا يشترط، هو المفترض أن يعرف الحكم، المقصود بالحكم أن هو يعرف بدون الكتاب، لا يعني أن يعرف حتى بدون الكتابة، وإن كان بعضهم اشترط هذا الأمر يعني، لكن هو لن تجده، لكن هو قالوا لأن النبي كان أمية لا يقرأ ولا يكتب، ولا يشترط أيضا معرفة الحساب، أن يكون يعرف الحساب، أنه ممكن يحيل على غيره أن يقسم أو يقسم ويحسب المسائل الفقهية، لذلك قالوا سميعا بصيرا كاتبا متيقظا، هذا طبيعي، هذه من ضمن الخصال أيضا، يعني لا يكون مغفلا، لا يكون مغفلا وعنده رأي ونظر، ولا يكون مختل الرأي أو النظر سواء بمرض أو كبر وصل لسن كبير فاختل عنده مسألة الرأي والنظر. أيضا قالوا ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز لا حاجب دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد، هو هذه يسمى عندهم أداب للقضاء، آداب القضاء أن يوجد له مكان. قالوا وسط البلد، طبعا هذه وسط البلد يعني يوجد في مكان حتى يستطيع الناس أن يذهبوا إليه، ويستطيع الناس أن يروه، ويكون في مكان بارز حتى يمكن أن يعني يكون للناس القدرة على أنهم يروه ويتعاملوا معه ولا يمنع منه أحد. معلومون القاضي هذا مكانه، أنه متى يذهبون يعني يكون هذا المكان معلوم في وسط البلد، فيستطيع كل الناس أن يذهبوا إلى هذا المكان. وقال أيضا مكان عالي بارز حتى يصل إليه، حتى أنهم قالوا بعدهم لا يكون بينه وبينهم حاجب، لا يتخذ حاجبا يمنع الناس، إلا إن كانت المسألة على الزحام كما يحدث، فمحتاج أحد ينظم هذه المسألة. طبعا هذا الكلام يعني تغير إلى حد ما في الأزمنة، لأن لابد الآن يعني لا يكون مكان واحد للقاضي، إن الآن عندنا البلاد متسعة، فالمحاكم موجودة في أكثر من مكان، والمكان لابد أن يكون معلوما، وهناك نتيجة لكثرة القضاء القواضي، فيحتاج لتنظيم وجدول ومواعيد للمسألة، ليست يعني كما قالوا والهدف منها بأنه يستطيع كل واحد أن يصل إلى القاضي وأن يطلب من القاضي يعرض على القاضي المظلمة، وأن يكون مكان القضاء معلوم لكل الناس، بحيث لو واحد جاءه مثلا يعني مظلمة ولا يعلم أين القضاء، يعني مكان القاضي هذا يؤدي إلى غياب العدل، فكانوا هذا من لوازم التحقيق العدل بأن يعرف أماكن القضاء، لذلك اشترطوا هذه الأداب، قالوا أن يكون في مكان عالي ويكون بارزا، والهدف منها كله أن يحصل العدل، فمتى حصل العدل بأي طريقة من الطرق هذا كان هو المطلوب. وقالوا أيضا يكون في مكان يعني ليس بحار ولا ببارد، حتى لا يؤثر ذلك عليه ولا يؤثر على الناس، فيستعجل في المسائل، في الشراء في الصيف قالوا يكون في مكان يعني كأنه ظل، وفي الشتاء يكون ليس بارد. وهذه المسألة طبعا تغيرت في هذه الأزمنة، الآن أصبح هناك أماكن وبنايات وغرف وتكييفات ومراوح وغير ذلك، فالمسألة أصبحت يعني موجود. قالوا أيضا لا يتخذ حاجبا ولا بوابا، على أساس المسألة أنه لا يكون هناك مانع من أن يذهبون الناس إليه، ولكن عند الزحام والازدحام قالوا هذه مسألة التنظيم وليس فيه شيء. قالوا أيضا يعني الماوردي قال يعني يندم أن يكون حسن المظهر، يعني أن يكون هو له هيبة وله ثياب منظمة ونظيفة، وأن يكون له يعني مظهر جيد، حتى حيث أن الناس عندما يدخلون يهابون القضاء، يهابون القاضي ويجعلون يعني له احترام وتبجيل، حتى يعني يعلم بأن الذي أمامه عنده من العلم وعنده من القدرة ومن المكانة ومن الهيئة بأن هو يعني يقضي فيها بين الناس. هذا مسألة مهمة جدا، مسألة الاحتجاب هذه لما قالوا فيها يعني طبعا مسألة الاحتجاب، لأن هي فيها نص عن أو فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو داود الترمذي، قالوا من ولاه الله شيء من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دونه وخلته وفقره. فهذه الحجاب هذا كأنه يعني وطبعا المقصود فيه ليست مسألة الحاجب حقا، لأن الحاجب هذا يحتاج إليه عند الزحام، ولكن المهم ألا يمنع الأمر على القاضي، هذا الاحتجاب. ولو تذكرون القصة من الصحابي الذي أهل الكوفة تقريبا الذي شكوه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان من هو كان الذي كان اشتكوه في سعيد بن عامر، قالوا احد اللي اشتكاه انه كان يحتجب عنهم يوما في الاسبوع، وطبعا كان يغسل ملابسه فيها هذه، فهم يعني كانوا وكان واليا، فمجرد الاحتجاب هذا يعني كانه منقصه عنده. ولكن لذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو داود والترمذي، من ولاه الله شيئا من امور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقرهم، دل ذلك على أن الأمر القاضي لا يمنع منه يمنع عنه أو يمنع الناس عن الدخول إليه. أيضا من الأداب أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يقول هذا الدعاء: بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله توكلت على بسم الله توكلت على الله، اللهم أعوذ بك أن أزل أو أزل وأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أضل أو أضل. فقالوا هذه يعني أيضا كان لما يخرج للحفة، قالوا أيضا يعني القاضي يستحب أن يقول له ذلك، يعني يقول ذلك عندما يخرج، فيبين ضعفه واستكانته وأنه لا شيء يعني إلا يعني التسديد والتوفيق هو من عند الله عز وجل. أيضا ايضا قالوا يعني للقائد ان يكون له مشوره، قالوا لو كان عنده مسائل فقهيه وهو يرى ان المسائل تحتاج لمشوره فلا باس ان يكون عنده المتخصصين علميا ويشاوروا. وهذه موجوده حتى في الحديث الان، عندما تكون مسائل في الحياه يحيل يعني مثلا القضيه جاءته في مساله في التجاره وفي المحاسبه او في الهندسه او في الطب فيحيل الى متخصصين يعطوه تقرير، فكان تنزل تحت المشوره ويشاورهم في الامر. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له شاورهم في الامر ولم يكن لا يعلم، هو كان على هو اصلا وهو اللي يعلم الصحابه، لان كان هذا تاسيسا لمن بعده، تاصيلا لمن ياتي بعده من القضاء وغيرهم لانهم يشاور الناس. ولكن المشوره يعني اذا كان ليس عنده التخصص في هذه الاشياء او حتى في باب من البواب مثلا في البيوع او الفقه او الاشياء، يحيل على من هو عنده يعني المعامله او القضيه ثم ياتيه الرد فينظر فيه ويراجع ويحكم. هذا ايضا من الاداب التي يجب ان يتحلى بها القاضي. قالوا امر ايضا مهم، قالوا لا يقضي القاضي في المسجد، وهذه العله، قالوا المسجد لا يقضى فيه حتى يحفظ، المسجد يدخل فيه المتخاصمين فاحيانا يكون هناك نزاع ويعلو الصوت، واحيانا يكون هناك سب ويكون هناك يعني انتقاص، كذلك يدخله قد يكون هناك مخاصمه بين مسلم وكافر، فاضطر المسلم الكافر كيف يدخل المسجد، كذلك اضطر النساء ان تدخل المسجد، وفي احيانا يكون هناك حيض او غير ذلك او نفاس او غيره. فقالوا اذا المسجد يترفع عن ان يكون فيه مكانا للقضاء، ولابد ان يتخذ مكان اخر للقضاء، ولا يكون في المسجد الا اذا اضطر، يعني كان القاضي مثلا موجود في صلاه من الصلوات واضطر ان يجلس بعد ذلك وجاءه متخاصمين، فهذه يعني ليست على الديمومه، ولا يكون مجلس القضاء في المسجد حتى يعني يتجنب المسجد ان يكون فيه هذا، ان يكون فيه هذه الاشياء التي قد يضطر اليها. قال ايضا من ضمن الاداب ويسوي بين الخصمين في ثلاثه اشياء، في المجلس واللفظ واللحظ. هذه مساله مهمه جدا، بانه اذا كان نفصل، اذا كان متخاصمين مسلمين واذا كان متخاصمين احدهما مسلم والاخر غير مسلم. قالوا اذا كان مسلمين فيجب ان يسوي بينهما في المجلس، اما ان يجلس احدهما على اليمين والثاني على اليسار او الاثنين امامه بنفس القدر، ولا يبعد احد عن احد، لا يقرب احد من المتخاصمين ويبعد احد، لان هذا فيه عدم العدل وفيه اشعار للطرف الثاني بانه فيه قهر له وانه هو يعني فيه علو للاول عن الثاني، وهذه يعني تكون فيها شيء في النفس. لذلك يجب ان يساوي بينهما في المجلس، اما ولا يكون واحد اعلى من واحد، يعني لا ياتي بواحد مثلا كرسي عالي والثاني كرسي واطي، او يقعد على مكانه والثاني مثلا على كرسي اعلى، او واحد يجلس على الارض والثاني واحد يقول له اقف والثاني يقول له اجلس، هذا كله لا يصح، لان القاضي عدل، هو اصلا عنوان العدل نفسه كما يقال، فلا بد ان يساوي في المجلس. هذا بمسألة المسلم وغير المسلم. أما بمسألة المسلم والمسلم، أما إذا كان المتخاصمين المسلم وذمي مثلا، قالوا هناك له أن يرفع المسلم عن غير المسلم، لأن هذا ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه، أنه خرج علي رضي الله عنه وأرضاه إلى السوق فوجد نصراني معه درعه، فقال له هذا درعي، فقال له هذا درعي، علي رضي الله عنه رأى درعا هو له ولأه مع نصراني في السوق، قال هذا لي، قال هذا لا هذا لي، هذا لي، قال نتقاضى إلى القاضي، فذهبوا إلى القاضي شريح، وعلي كان أمير المؤمنين، فلما دخل قام القاضي، فلما دخل علي قام من مجلسه وأجلسه، فكان علي أمير المؤمنين، فقال له علي لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسووه في المجالس، فكانه اقر القاضي شريح على ما فعله معه على ان كان الخصم ليس بمسلم، فهذا فيه اشاره انه قام ورحب بسيدنا علي واجلسه ولم يفعل ذلك مع الذمي. سمعت القصه اللي كده خالص، هذه قصه ثانيه ما لسه لا تكمله. قال لا تسووه في المجالس، ثم قال اقضي بينه وبينهم، فقال له علي رضي الله عنه وارضاه هذا درعي، فقال له النصراني هذا درعي، فقال شريح لعلي هل معك بينة؟ قال صدق شريح، شريح قال سيدنا علي هل معك بينة؟ لأن الدرع مع يده على عند الأنصار عند النصراني وعلي هو الذي يدعي، فقال شريح لعلي هل معك بينة؟ قال صدق شريح، فقال النصراني والله إن هذا ان هذا ما حكم ما كان يحكم به الانبياء، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فاسلم النصراني حتى ان علي رضي الله عنه اعطاه الدرع، تنازل له عن الدرع، وليس معناه سارقه، وقد يقول هو النصراني اشتراه من احد اخذه من علي، لذلك المساله ليست فيها سرقه هنا، والمساله ان علي لما راى الدرع رضي الله عنه قال هذا درعي، والنصراني قال هذا درعي هو معي. فلما طالبه القاضي شريح بالبينه قال صدقت، صدق شريح، فقال اني اشهد ان هذه احكام الانبياء، فشهد واسلم، حتى قيل انه رؤيا يعني اعطاه علي ايضا فرس عتيقه وقال قاتل عليها المشركين كثيرا وحسن اسلامه. هذه اللي تريدها؟ لا، هو انا سمعت ان قصه زياد علي لما جه يسال مش عامل معاه كده زي ما عليه ابا لا، هذا امر اخر تقصده، انه كان مع ليس مع ذميه، دخل مع اخر فقال له اجلس يا ابا الحسن. وهذه كان سنبين في الله، ولم يكن الثاني فتغير وجه سيدنا علي، فشعر القاضي بذلك، وكان شريح في فعلم، قال ماذا فعلت؟ قال كنيتني ولم تكني، كنيتني ولم تكني. وهذه ايضا من المساواه في اللفظ، انك اذا قلت له يعني مثلا اسمك فتقول له اسمك، او اذا ناديته استاذ مثلا محمد تقول الثاني استاذ احمد، اذا قلت له يا اخ كذا تقول له اخ كذا، يا اتفضل تفضل حضرتك، حضرتك لا تقول هذا حضرتك، وتقول له تكلم، والثاني تقول له تفضل اتكلم. فلا بد ان تساوي ايضا بينهم في اللفظ عند بدء الحديث، حتى كل هذا من باب انك تشعره بانك انت قاضي محايد متجرد، انت تعامل الاثنين كما هم فيه. هذه المساواة بين الحظ وبين اللحظ. أيضا قالوا بالنظر، عندما تنظر لأحد المتخاصمين قالوا النظر يكون متساوي، يعني لا تنظر لهذا من أعلى لأسفل كأنك تنظر تحركه كما يقال، ولا تنظر لهذا بنظرة الاحترام، فأيضا حتى تساوي بينهم في اللحظ ما تلحظه به، وإن أردت أن تنظر إليه تنظر إليه بنفس النظرة التي نظرة المحايدة التي ليس فيها إما بيان بالاتهام أو بالتكبر أو بالاستهزاء أو غير ذلك، نظرة واحدة لكل من الخصمين، هذه كله مساواة أيضا في اللحظ، فتكون المساواة في اللحظ في اللفظ عند الحديث معه، أيضا المساواة في المجلس. قالوا أيضا المساواة في الدخول، عندما يدخل يدخلان معا، لا يدخل أحدهما قبل الآخر حتى لا يظن الذي دخل أولا بأنه مقدم عند القاضي من الثاني، فقال يدخلان معا أيضا، ولا يخص أحد مثلا بقيام، إذا قام للأول يقوم للثاني، إذا لم يقم للأول لا يقم للثاني، هذه أيضا من باب المساواة في هذه المسألة. في السلام أيضا، إذا سلم علي أحدهما فقالوا ينتظر الثاني حتى يسلم فيسلم على الاثنين، يعني له المندو هنا وعن الأصل رد السلام، مثل لو دخل الأول قال السلام عليك ثم ينتظر ينظر للثاني حتى يسلم، فلما يقول السلام عليك يسلم عليهما معا، ولا حتى يبين انه يسلم عليهما في وقت واحد، فاذا سلم الاول واضطر ان الثاني تاخر فيرد على الاول فلابد ان يرد على الثاني، اذا سلم الثاني لابد ان يرد عليه، فاما يتاخر حتى يسلما معا فيرد ردا واحدا، او اذا رد على الاول ثم سلم الثاني يرد عليه، المهم انه يشعرهما ايضا بالتساوي في كل شيء. ايضا قال حتى في طلاقه الوجه والإكرام وكل شيء، إذا كان طلق الوجه مع أحدهما يكون طلق الوجه مع الآخر، إذا كان سيكرمه بشيء يعطيه مثلا شيء بكوب ماء مثلا فيعطي الثاني أيضا كوب ماء، إذا سيعرض عليه شيء فلابد أن يساوي بين المتخاصمين في كل هذه الأمور، سواء المجلس سواء الدخول سواء اللفظ سواء السلام رد السلام سواء اللحظ بالنظر سواء غير ذلك. أيضا من الآداب التي تتكلم عنها نجيها بعد الإقامة الذي يتكلم عنها المصنف، قال ولا يجوز أن يقبل الهدية أو هدية من أهل عمله ويجتنب القضاء في 10 مواضع، عند الغضب والجوع والعطش وشدة السهر والحزن والفرح المفرط وعند المرض ومدافعة الأحبثين وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد. وأيضا قالوا ألا يبيع ولا يشتري كما سيأتي معنا، ألا يشتغل بالبيع والشراء لأن ذلك أيضا فيه منقص أو فيه تنزل من جانب القاضي، هذا نرجئه بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانه وتعالى نكمل الكلام الأقضية ومواصفات القاضي التي ذكرها المصنف والخصال التي يجب أن يتحلى بها القاضي والخصال التي يجب أن يحجب عنها القاضي ولا يقوم بها. قال من هذه الخصال ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله. ويتكلم الآن عن القاضي بعد أن بين المواصفات التي يجب أن تكون في القاضي والخصال التي يجب أن يتمتع بها. بعضهم قال أيضا قبل أن ندخل في قبول الهدية أن لا يبيع ولا يشتري حتى يؤدي ذلك للتعامل مع بعض الخصوم. وقالوا أيضا ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله، لأن القاضي لا يجب له أن يقبل الهدية. وحالات قبول الهدية يعني قسمها بعض العلماء في المذهب إلى أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يقبل الهدية من أحد المتخاصمين أو المهدي له هو خصما في الحال، يعني المهدي له الهدية، رجل له قضية أو له خصومة مع أحد وهو أهدى له هذه الهدية، أهدى للقاضي هذه الهدية، فمن أهدى إليه هدية وهو في حال الخصومة، المهدي له في حال خصومة مع أحد المتنازعين والقاضي يفصل في هذه القضية، سواء كانت هدية هذه قبل أن يتولى القضية هذه أو بعد أن تولاها هذه، قالوا يحرم على القاضي أن يقبل هذه الهدية. الحالة الثانية أن كان المهدي ليس له خصومة في الحال، يعني هو ليس له عنده خصومة مع أحد ولكن أهدى للقاضي، ولكنه لم يكن يهدي للقاضي من قبل، لم يكن يعطي هدية لهذا القاضي من قبل، لم يكن يعرفه، وإن كان ليس له خصومة ولكنه أعطاه هذه الهدية. قال هذه الحالة الثانية أيضا ليس له أن يأخذ الهدية. وهم استدلوا على ذلك من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هدايا العمال سحت، وبعدين قالوا هدايا السلطان سحت. والحديث الأصح أو يعني الذي روى بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال العامل نرسله أو نبعثه فيقول هذا لكم وهذا لي، فهلا جلس في بيت أمه وأبيه والذي نفسي بيده، وفي رواية قال والذي نفسي محمد بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، فإن كان بعيرا له رغاء لو رغاء أو بقرا لو غوار أو لو خوار أو شاة لها تبعر، ثم رفع يديه حتى رأينا إبط بياض إبطيه رضي الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم بلغت ثلاثا. هذا الحديث في الصحيحين، وهو لفظه يبين بأن الأشياء أو الهدايا أو العطايا التي أخذها العمال الذين يكونوا في مهمة عمل أو غير ذلك هذه لا تجوز، كما جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها هل جلس في بيت أبيه وأمه، هل كان لو كان في بيت أبيه وأمه كان أحد سيفكر ولا يعطي هذه الهدية أو هذه العطية، إما أخذها إلا أنه على عمل معين مكلف به أو له سلطة معينة فأرادوا أن يتقربوا إليه. فما بال القاضي الذي يعني يفصل في القضاء في النزاع. فقالوا هذا يدل على أن الحالة الأولى والثانية، الذي يهدي وإن كان المهدي إن كان حتى لا يعلم القاضي ولكن لم يهدي له من قبل وأهدى له بعد ذلك أو كان له خصومة، لا يحل للقاضي أن يأخذ ذلك. قلت في الحالة الأولى وله خصومة، المهدي له خصومة. لا قبل الولاية، أنا قلت قبل ولاية القضية أو بعد ولاية القضية. قد يكون يعلم أنه سيتولى القضية، أنت لا تعلم أنه هو القاضي لا يعلم، هو الآن قبل تولي القضية أعطاه الهدية ثم طيب هو الآن لما أعطاه له قبل القضية تولي القضية كأنه كسر عينه لما جت له القضية بالعوام الآن، كان نقول هو ليش إحنا منعنا قبل وبعد، لو أعطاه له قبل ثم تولى لا يأخذها، والآن لما أعطاه له قبل أيوة نعم لا يأخذها، لأن هو الآن لما أعطي له قبل حتى تولي القضية فأصبح الثاني الإعطاء الهدية لها منا فيها من نوع من المن، خاصة لم تكن بين أخوة أو بين يعني علاقة بين الناس، لكن لو كان قاضيا وهو من أحد الناس ثم أعطاه هذه الهدية هو بيعطيه الهدية لي لا يكن يعرفه من قبل، لذلك قالوا الحالة الأولى والثانية، الأولى هو له خصومة فله مصلحة، الثانية لم يكن يعطيه قبل أن يكون قاضيا، فقد يكون عالم في العمارة عنده في قاضي جديد ولم يكن ينظر إليه، قال أنا لعل الواحد مش عارف الظروف والأزمنة والمشاكل أدي له هدية، يبقى أنا عم أدي له هدية، ما كانش لو كان مر عليه قبل كده مش هيبص يسلم عليه، لكن لما علم أنه تقلد القضاء أو حتى في مكان معين وغير ذلك، نحن نتكلم عن القضاء الآن يعني، فهذه تبين بأنه ما أعطاه هذه الهدية إلا أنه لمقرب آخر، فقالوا يمنع. الحالة الثالثة قالوا لو أهدي إليه من أو أهدى إليه من لا خصومة له وكان يهدي إليه من قبل. يعني هو كان يعلمه وكان يعطيه هدية. قالوا كان يعني كل في المناسبات يعطيه هدية، في الأعياد يعدي مثلا ويدي له هدية، وكان يعني علاقة به طيبة ويعطيه هذه الهدية. قالوا هنا جاز قبولها إن كانت هذه الهدية بقدر يعني العادة اللي كان بيعطيه قبل ذلك. يعني مثلا هو كل عام مثلا بيجي مثلا في العيد أو بيجي في رمضان أو بيجي في بيبعت له مثلا هدية أو يبعت له شيء من باب الود يعني ليس أكثر. فقالوا هذا من قبل أن يعني يتولى شيء أو حتى يتولى القضاء أو حتى كان يتولى أي قضاء. فقالوا هذا إن كانت هذه على عادة فلا شيء في ذلك. هذه الحالة الثالثة الجزاء لم يقبلها. والحالة الرابعة قالوا إن أعطاه أكثر من العادة، يعني كان يعطيه دائما مثلا لو علبة كحك زي بيقولوا مثلا على سبيل المثال في العيد، فلما الرجل تولى القضاء بعت له 4 علب. فقالوا هذه الزيادة بعد أن تولى هذه ليست لا يأخذ الزيادة، إن كان سيأخذ يأخذ ما كان من المعتاد، لأنه لما زاد له بعد هذه المهنة وبعد تولى هذا المنصب ما زاد له إلا أنه قد يمكن فيه في يعني في نيته شيء. فقالوا يمنع للقاضي أن يأخذ هذه الزيادة أو يمنع الهدية، لأنه قال هنا بينا بعدهم قال لا يأخذها أصالة، لأن هنا أصبحت الهدية لها نية أخرى، يعني بخلاف الأول. الأول كان يعطيها له من باب الود والأخوة، لكن لما زادت فعلم بأن الرجل كان يعني نيته اختلفت. فقالوا إما بعضهم قال تمنع الهدية لا يأخذها، وبعضهم قالوا يأخذ ما كان يأخذه في العادة السابقة ولا يأخذ. وأنا حقيقة يعني الذي يغلب على ظني هو لا الأصل أنه لا يأخذ الهدايا إذا كان إلا من كان معه أقارب أبعاض له، فهو لا يحكم بين أبعاضه، يعني مثلا اللي هم الأصول والفروع وغير ذلك والحواشي اللي هو لا يحكم فيأخذ الهدايا. أما أو كان رجل يعني على علاقة يعني أخ له فعلا أو صديق له من أيام الطفولة مثلا يعلمه. أما ما ينشأ جديدا هذه على حسب المناصب، هذه لابد القاضي أن يترفع عن ذلك إن كان قاضيا يعني يريد أن تكون الذمة بريئة منه فيترفع عن ذلك. أيضا قالوا ليس للقاضي أن يحضر وليمة أحد المتخاصمين، يعني أحد المتخاصمين رزق بولد أو رزق بطفل وعنده عقيق أو عنده بيزوج ابنه فراح دعى القاضي، هو خصم ليه قضية عند القاضي، فقالوا القاضي لا يحضر وليما للاثنين ولا لأحدهم، يعني حتى الاثنين لو دعوه ما يحضر لهمش، حتى لا يحضر هنا ولا يحضر هنا ولا يحضر لأحدهم. أيضا لابد أن يترفع عن ذلك. قالوا هذه حالة الخصومة، إن انقضت الخصومة وليس عنده قضية لهما فله أن يحضر إذا كان هو يعني الدعوة جاءت بدون وجود خصومة عندهم. طبعا هذا فيه مظنة بأنه ما دعاه إلا أنه يعني يميل قلبه أو يميل قلبه بشيء. أيضا طبعا هذا قالوا في القاضي، أما غير القاضي يعني استثنوا اللي هو المفتي والمعلم والعالم وطالب العلم والذي يعلم القرآن، قالوا هذه ليس فيه إشكالية لأن هذه ليست محل قضاء، فله أن يبر به وأنه يذهب إليه وأنه يعني يتشرف بأنه يكون عنده كل هذه الأشياء. المسألة كلها على القاضي لأن هي تقضح في مسألة العدل الذي يجب أن يتمتع به القاضي وعدم الحيدة لأحد. أيضا قالوا للقاضي أن يشهد الجنائز، هذه ليس فيها شيء، أن يشهد الجنائز يزور المرضى، يعني إذا كان في مريض يزور، هذه من السنن، هذه لا يمنع عنها، يعني أن يزور المرضى أو يقوم بالجنائز حتى لو كانوا متخاصمين له أن يزوره، لأن هذه قربة لله عز وجل ليس فيها يعني شيء على مسألة التخاصم. بعدين بعضهم قال بأن مسألة الضابط في مسألة الهدايا هذه كلها هي قبول، يعني إذا كان يعلم من نفسه عدم الميل والجور وأنه لا يخشى على نفسه فله أن يقبل، لكن الحق أنه لا يضع نفسه في مظنة التهمة والشبهة. لكن هو إن كان يعني يرى من نفسه عدم الميل وأنه لا يتأثر بهذه الهدايا ولا القلب له يميل ولا أنه يعني كذا، فهو له أن يقبل، ولكن حقا حتى وإن كان قلبه هو لا يميل، ولكن الشبهة التي تأتي أمام الغير من قبوله لذلك والتهمة يجب أن ينفي عن نفسه هذه التهمة والشبهة وأن يترفع عن ذلك ولا يأخذ الهدايا، حتى أن يعني هدايا العمال والموظفين والرعاية هذه فيها إشكاليات التي يأخذها بسبب المنصب. أما ما بين الناس بعضهم وبعض فهذه لا شيء في ذلك. قالوا له أن يشفع للناس، قالوا للقاضي له أن يشفع عند الناس بهذه الشفاعة. قالوا ويتجنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة السهر والحزن والفرح المفرط وعند المرض ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد. وهي ضابط هذه كلها إيش؟ كل 10 مواضع دي كلها ضابطها وما يلحق بها ألا يتغير حال القاضي بسبب هذه المواضيع أو خلقه أو مزاجه أو كمال العقل، يعني ألا تكون هذه المواضيع تغير من الخلق أو من كمال العقل أو من المزاج. كمال العقل مثلا إذا شرب دواء معين أو شيء وأدى ذلك إلى أنه واخد أدوية معينة وعقله مش سليم، عقله فيه شيء فلابد يقف لا يقضي حتى يزال أثر هذا الدواء مثلا، لو كان واخد بنج في عملية أو واخد بيعمل سنان واخد بنج ومش مركز أقول هذه تؤثر على العقل، أو كانت الأفعال هذه تؤثر على الخلق أو تؤثر على المزاج. الخلق مثلا الغضب ما يؤثر، لو غضب كان غضبا فالخلق هيتأثر فلا يستطيع أن يقضي، أو كان فرحا جدا جاله خبر مسرور لدرجة أنه طاير زي ما بيقولوا من الفرحة هذا يؤثر على تركيزه وعلى الانتباه، لأن هذه كلها كذلك الجوع والعطش هذه معلومة مدافعة الأخبثين إذا كان نهي عنها في الصلاة لأنها تلهي عن الخشية في الصلاة فكان من باب أولى أنها أيضا يمنع من أن هو يحكم بين الناس عند هذه المسألة. فإما أيا كان يؤدي إلى تغير الخلق تغير المزاج تغير أو اختلال في كمال العقل فهذا يمنع، وأصل المسألة هذا حديث الصحيحين لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان، هذا الأصل وقيس عليه بيان، يعني هذا الدليل اللي هو الأصل من من السنة على منع القاضي أن يحكم هو غضبان لأنه هذا لا يكون في يعني في مزاج يسمح له بذلك. فكل ما قيس على كما تكلمنا بقى عن الجوع شهوة العطش والجوع والشهوة وأيضا أن لو كانت توقع للنكاح وشدة الشهوة هو يريد وعنده شهوة فهو لا يستطيع لا يقضي لابد أن يتوقف حتى عن كذلك. البرد الشديد لو بردان جدا لو حران زي قالوا المكان لابد أن يكون مجهز أنه يكون في هيئة ومزاج يسمح له بالقضاء، لكن لو الدنيا حر جدا ما عندوش مكان وقاعد هو مش طايق نفسه كما يقال في الحر فهو لن يستطيع أن يقضي يريد أن ينتهي أو ينهي. فالمزاج كذلك البرد برد شديد جدا هو ما وهو حاسس أنه مثلج كما يقولون يعني فهو لا يستطيع. فكل هذه الأشياء التي تغير الأمزجة لا يحق ليها. قال ولا ينفذ حكم القاضي لنفسه لأنه من خصائصه ولا يحكم لرقيقه ولا لشريكه في المال المشترك بينهما للتهمة ويحكم للقاضي ويحكم للقاضي ولمن ذكر معه الإمام أو القاضي الآخر، يعني إذا كان القاضي طرف يعني عنده رقيق عبيد أو جواري فلا يحكم فيهم لأنه ملكه كانوا بيحكم في ماله، أيضا لا يحكم شيء من خصائصه لنفسه هو قضية لنفسه هو الأرض بتاعته مثلا أو نزاع ليه هو فلا يحكم لنفسه. كذلك لو كان شريك مع أحد في شركة أموال أو شيء فأيضا لا يحكم في هذه الشركة لأنه هو أحد الشركاء، فقالوا من يحكم له إما الإمام يحكم له أو ينتدب قاضي آخر ليحكم له. قال ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة ويحلف هي المفروض لا يحلف ما أدري عندنا ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي ولا يلقن خصما حجة ولا تنعت ولا يحلف إلا بعد صح لا يحلف إلا بعد سؤال المدعي ولا يلقن خصما حجة ولا إيش اللي بعديها خصما حجة ولا يتعنت ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء نعم بالشهداء. طيب قال هذه ال إن شاء الله نختم بهذه إيش حسب قال لا يجوز إلا يعني يشترط لصحة الدعوة أي دعوة كانت من الدعاوى كانت مثلا غصب أو سرقة أو إتلاف أو غير ذلك أن تكون الدعوة معلومة لابد أن تكون الدعوة لها شروط. الدعوة هذه التي تقدم للقاضي أول شيء تكون الدعوة معلومة إيش هي الدعوة اللي بتكلم عنها يعني سرقة شيء غصب شيء قتل شيء إكراه في شيء لابد أن تكون الدعوة معلومة بأن يفصل المدعي ما يريده يفصل هو أمام القاضي إيش الدعوة اللي هو بيدعو لها ما تكونش المسألة إجمالا مش يقول مثلا أنا اتسرقت ويسكت أنا ضربت طب إيش وبعدين يعني لا لابد أن يقول أنا سرق مني كذا وأتهم فلانا بأنه سرق مني كذا وكنت في المكان الفلاني وحصل والذي سرق مواصفاته مثلا كذا فهناك تفصيل مش يقول عملية سرقة القاضي أو صدام لابد أن تكون القضية أولا معلومة ومفصلة له. فلو كان قتلا حتى يقال له قتل عمد ولا شبه عمد هذه طبعا تحتاج من يقدم القضية بقى هل القتل ده عمد ولا شبه عمد ولا قتل خطأ يعني اللي يعلم القاضي مواصفات او ملابسات القضية التي امامه. ايضا او يقول مثلا هذا الرجل قتل ابني، او هذا الرجل سرق مالي، او هذا الرجل فعل كذا، او انتهك عرض كذا، فهذا هذا من باب التفصيل. ايضا ان تكون الدعوة هذه ملزمة، يعني ايش؟ يعني يكون فيها الزامات، مش مثلا بيدعي ان واحد وهب لواحد شيء يقول له انا بدعي ان ده وهب لي، او ان هو مثلا اقر ليا بشيء، دي مش دعوة. لا، الدعوة الملزمة اللي هي فيها تخاصم، ان هو اما انه سرق قتل، في الزام، في شيء الزام ما بين حدث ما بين سيؤدي الى الزام. اما انه يدعي على واحد انه وهبه، طب ايش اللي فيها؟ ما وهبك خلاص، هذه ليس فيها الزام، وليس للقاضي يعني ان يلزم احد ان يهبه، او يقول له انا عايزه يهبني، يدعي انه يهب، او يدعي انه يقر، فمفيش حاجه اسمها يدعي انه يقر. انك تطالبه بشيء ماشي، ان لك عنده، اما انك الدعوه ما يكونش فيها الزام، هذه لا تقبل، لان هو القاضي لابد ان يكون يعني يبحث في القضيه بهذه الشيء. ايضا قال ان تكون المدعي والمدعى عليه غير حربي، المدعي والمدعى عليه غير حربي. ايضا قبلها لابد يعين المدعى عليه، لابد يقول من المدعى عليه، مش يتركها مبهمه، مش يروح يقول المجهول انا ما هي قضيه ايش ضربت وما يعين احد، ويقول روح للقاضي يقول انا اتسرقت وما يعين احد، مش هتصل للقاضي. ما هو لابد ان الاول يبقى في التحريات دي لغايه ما يصل لقاء المتهم، لكن هو يروح للقاضي يقول له انا اتسرقت وخلاص، القاضي كيف سيحكم؟ لابد من تعيين مدعى عليه، ويكون المدعي والمدعى عليه ليسوا من الحربيين، لان الحربيين حكمه تاني خالص، لا لا يدخل في هذا القضاء، ده حربي. الان حربي يعني هو معاند، عدو للاسلام وعدو للمسلمين، فحكم حكم اخر ليس فيه هذه المساله، لا يسمع له هذا الدعوه، لانه ليس له امان. ايضا الصبي ليس له دعوه، المجنون ليس له الدعوه انه يدعو، السكران ايضا ليس له الدعوه، حاله السكر ايضا. قالوا ايضا ان لا تناقض هذه الدعوه دعوه اخرى، يعني مثلا واحد ادعى على واحد القتل مثلا، ثم ادعى على اخر شركه او انفراد في في في في في نفس القتل، ادعى على واحد ده قتل وادعى على واحد تاني انه قتل، طب هيبقى في تناقض، ازاي تدعي للاثنين ان هم قتلوا؟ يبقى في تناقض في الدعوه. الان هنا انت عندك تناقض، اما ان ده اللي قتل او ده اللي قتل، او تقول الاثنين قتلوا شركه، لكن هذا انفرادا وهذا انفرادا ودعوه منفصله، فهذه هذا هناك تناقض في الدعوه، فلا تسمع الدعوه الثانيه وتسمع، او الدعوه الاولى تكذب الثانيه، فلا بد هنا من التناقض. ايضا قالوا من الاداب عند اذا جلس الخصمين امام القاضي هو يسكت القاضي حتى يتكلم، حتى يتكلم، فهو اولا يقول ليتكلم المدعي منكما، يعني مين المدعي؟ المدعي هو اللي جاي طالب، فيقول ليتكلم المدعي ويسكت حتى ينتهي المدعي، ثم ينظر للمدعى عليه يقول له تكلم، يعني اجب عن هذه الدعوة، فيتكلم المدعى عليه، فلا يقول للآخر عندك شهود، لو قال المدعي أنا عندي شهود يقول له ائت بالشهود، هو لا يلقنه، يقول له عندي شهود أو عندك شهود يقول له ائت بالشهود، إذا لم يكن عنده بينة، يعني قال ما قدمش في الدعوة أوراق أو شيء، والثاني رد، فإما المدعي الآن إذا سكت وما عنده شيء يبقى خلاص سكت، هذا ادعى شيء والمدعى عليه رد، فالمفروض المدعي هنا لو عنده بينة يقول بينة هكذا، لا يطلب القاضي منه، يقول لو عنده، فهو يقول عندي شهود، عندي أوراق كذا، أو يطلب القاضي، أو هو يطلب من القاضي وقال أريد أن يحلف، لا القاضي اللي يقول للمدعي اطلب الحلف، أو لا القاضي يقول للمدعي عليه احلف، لا يطلب أيضا، قالوا يترك للمدعي أن هو يريد، يقول له طب اجعله يحلف على هذا الأمر، فيأمره القاضي المدعي عليه أن يستحلف وأن يحلف على هذا الأمر، هذه من آداب القضاء أيضا. أنه لا يوجه للمدعي ولا المدعى عليه بأمر معين ولا يطلب منه شيئا معين ويترك يعني الأمر كما بينه. أو يقول الثاني مثلا هذا يقول له أخرجي من الحق، أو هذا الثاني يقول له طب أنا أبرئني أو أنا أتنازل أو أنا كذا، يترك إلى أن ينتهي منهم ثم يحكم بناء على ما سمع أو ما طلب كل أحدهما من الآخر. قالوا في مسألة مهمة، هل الإقرار يكون فيه ثبوت الحق أم لازم، يعني إذا كان المدعى عليه أقر هل الإقرار هذا يكفي أم لابد من حكم القاضي؟ يعني هل يثبت؟ قالوا صحيح أنه إذا أقر يثبت الإقرار يثبت. قالوا لأن دلالة الإقرار على الحق دلالة جلية فلا يحتاج معها الحكم القاضي. يعني إذا رجل دعا على واحد قال له إذا أخذ مني 100,000 ثم جه الرجل في المسجد قال نعم أنا أخذت 100,000، إقرار المدعى عليه انتهى، دلالته واضحة لا يحتاج فيها لحكم القاضي حتى يثبت أو يقول له أنا أريد بينة، لا ما خلاص هو أقر بهذا الكلام وهذا الإقرار هو الذي مسألة فيه. حتى لو قال ولا يحلف، أي لا يجوز القاضي أن يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال أي طلب المدعي، المدعي هو اللي يطلب الحلف له. قال ولا يلقن خصما متهما حجة يستظهر بها على خصمه، أي يعني لا يجعل يفتح باب للمدعى عليه يجعل له حجة فيرد بها الدعوة، لابد لا يفتح له هذا الباب حتى لا يتركه هو الذي يرد حتى لا يكون هو الآن يعني بمعنى يعني الضابط أنه لا يميل لأحد المتعاقدين، يكون كأنما هو أحد المتنازعين والخصمين يسمع منهما ويترك كل واحد يقدم للآخر حتى ينظر هو يحقق بعد أن ينتهي هذا الكلام الذي هو دائر بين المدعى والمدعى عليه. لذلك قالوا ولا يلقن خصما حجة ولا يتعند بالشهداء، دي مهمة بقى، الشهداء الذي سيأتي بهم أي منهما لو قال عندي شهداء فيأتي الشهداء كيف يتعامل القاضي مع الشهداء؟ معنى كيف؟ في 10 دقائق أمر يرجع لكم. أردتم نكتفي ونضمها للي بعد إيش نكتفي أمر يرجع لكم أخبروني نكتفي عند الشهداء علم ولا يتعنت بالشهداء.